أدى النفس واهتم وغادر لو كتم أدى النفس واهتم وغادر لو كتم أدى النفس واهتم وغادر لو كتم حور العين تهناك يا مصطفى تنعم حور العين تهناك يا مصطفى تنعم أدى النفس واهتم وغادر لو كتم أدى النفس واهتم وغادر لو كتم حور العين تهناك يا مصطفى تنعم حور العين تهناك يا مصطفى تنعم بالروح وبالدم مصطفى كالدم حور العين تهناك يا مصطفى تنعم بالروح وبالدم مصطفى قدم حور العين تهناك يا مصطفى تنعم حور العين تهناك يا مصطفى تنعم أدى النفس واهتم وغادرنا وكتم أدى النفس واهتم وغادرنا وكتم حور العين تهناك يا مصطفى تنعم حور العين تهناك يا مصطفى تنعم أدى النفس واهتم وغادرنا وكتم أدى النفس واهتم وغادرنا وكتم حور العين تهناك يا مصطفى تنعم حور العين تهناك يا مصطفى تنعم البرد حمحم والموج تلطم حور العين تهناك يا مصطفى تنعم البرد حمحم والموج تلطم حور العين تهناك يا مصطفى تنعم حور العين حور العين تهناك يا مصطفى تنعم أدى النفس واهتم وغادرنا وكتم أدى النفس واهتم وغادرنا وكتم حور العين تهناك يا مصطفى تنعم حور العين تهناك يا مصطفى تنعم